اعمل لدار البقاء رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، أرض لها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على نبينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن دخلت قصرك والتقيت بزوجتك وعرفت حسنها وجمالها وبهاءها، دعنا الآن نجول قليلا في هذا القصر لنعرف آنيته، لنعرف وسائده ونمارقه. انظر إلى هذه الصفات في الكتاب والسنة. في الجنة هناك صحاف من ذهب، أي سدور من ذهب تكون في بيتك يوضع عليها أطايب الطعام، وأما الأكواب والأباريق فهي من فضة. قال سبحانه وتعالى: وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة. انظر إلى هذا الوصف، قال: وأكواب كانت قواريرا. القوارير هو الزجاج، ثم حتى لا تتوهم أن هذه الأكواب مصنوعة من الزجاج وإنما المراد أنها بصفاء الزجاج ونقائه، قال: قوارير من فضة. أعاد فكرر وقال: قوارير من فضة، فهي في صفاء الزجاج ومصنوعة من فضة. ولك أن تتخيل هذا الجمال، كيف تصنع من فضة وكيف تكون في نقاء الزجاج. هذا صنع الله سبحانه وتعالى وإبداعه. بعد ذلك دعنا نذهب إلى ثياب أهل الجنة. ثياب أهل الجنة ماذا ستلبس في الجنة؟ ستلبس السندس وهو من رقيق الحرير، وستلبس الاستبرق وهو من غليظ الحرير، وسيكون اللون أخضر كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، والحرير جماله في خضرته. تلبس في يديك أسورة من ذهب وعليها اللؤلؤ مرصع لها. كذلك إذا كنت حافظا لكتاب الله ستلبس تاج الوقار، وسيلبس والداك حلة يا حافظ القرآن. هذا من لباسهم. انظر إلى فرشهم. الله سبحانه وتعالى يخبرنا أن هذه الفرش بطائنها من استبرق، البطانة الداخلية من استبرق، فكيف ظاهرها؟ خبأه الله سبحانه وتعالى تشويقا لك. انظر إلى بسطهم، بساط أهل الجنة. قال سبحانه وتعالى: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. بسط أهل الجنة أيها الأحبة خضر اللون، وعبقري. ما معنى عبقري؟ عبقر أيها الأحبة منطقة كانت العرب تظن أن الجن يسكنون فيها، وكانت العرب تتوهم أن الجن يصنعون ويفعلون الأشياء العجيبة، فإذا أرادت أن تصف شيئا بأنه عجيب تنسبه إلى هذه المنطقة، فتقول: ثوب عبقري، امرأة عبقرية، بساط عبقري. فالله سبحانه وتعالى خاطبهم بطريقتهم فنسب هذه البسط إلى عبقر، وكأنها بسط غريبة عجيبة لا يستطيع البشر أن يصنعوها. نعم، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، من حسنها وجمالها هذا صنع الله. كذلك النمارق وصفها الله عز وجل، هي الوسائد، تكون مصفوفة. قال سبحانه: ونمارق مصفوفة. ما معنى مصفوفة؟ أي أنها مهيئة للاتكاء في كل وقت وفي كل حين، لا تطوى ثم تعاد، هي في جميع الأوقات مهيئة حتى تتكئ عليها. ثم أيها الحبيب، هناك السرر التي تجلس عليها مع زوجاتك من الحور العين ومن نساء الدنيا. هذه السرر أيها الحبيب منسوجة من ذهب. قال سبحانه وتعالى: متكئين على سرر موضونة. كذلك أيها الحبيب، هذا القصر له شرفات، هناك شرفة من ذهب، وشرفة من فضة، وشرفة من زبرجد، وشرفة من ياقوت. تخرج عليها، تجلس، تنظر، تكون مع زوجتك، تكون مع أهلك، تكون مع أحبائك. كذلك إذا خرجت في ساحة القصر هناك خيمة كما ذكرنا من لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا، تدخل إليها تجد فيها أهلين، تجلس مع هذه وتستأنس مع هذه، تتقلب في نعيم عظيم في قصرك وفي خيمه وفي غرفه وفي جماله وفي عظمته. اعلم أيها الحبيب أن كل ما خبرتك به إنما هو نزر يسير مما أعده الله سبحانه وتعالى لك، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والخطير لا ينال إلا بالخطير. عليك إذن أيها الحبيب أن تبذل وأن تتعب إذا أردت أن تصل إلى ذاك النعيم، إذا أردت أن تتقلب في هذه القصور على هذه الفرش وعلى هذه البسط، إذا أردت أن تحيا مع زوجاتك مع خدمك مع الولدان المخلدين الذين ينتظرونك في بلاد الأفراح. أيها الحبيب، في المجلس القادم دعنا نمر على أشجار الجنة وأنهارها في رحلة في خارج هذا القصر. إذن إلى الملتقى. اعمل لدار البقاء رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، أرض لها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها.